ما يحتوي شط البحر غير الأحزان، وأنا وهمي في شواطيه غرقة ما يمحي الدمع سوى كلمة إحسان، أداة من طيب على وقت فرقة الحب فيها الوقت لوعة وحرمان، ضيقة صدر وفودنا فيه حرقة، والشوق بلوى فعله أشكال والوان شوق الهنوف اللي مع الزين طرقة، والذاكرة ما نسي تذكر إنسان على المراجل دائما فوق يرقى، وطيب فعل الرجال ما هو على لسان بدون فعلك لا حشا ما بترقى.